بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد أمسنا في البخمي درس ولله الحمد في دراسة هذه المنظومة النافعة البيقونية et on lit dans le sharh de الشيخ الفاضل سعيد بن دعاس اليافعي رحمه الله تعالى واستفدنا أولا أن هذا الشرح لمختصر لماذا؟ لأن البيقونية أصلا سلبخميلي في المصطلح فلا حاجة للتطويل فالعلوم كما تعلمون درجة درجة خطوة خطوة كذلك استفدنا أن البيقوني اختلف في اسمه قالوا طه قالوا عمر قالوا غير ذلك استفدنا أنه الشافعي المذهب رحمة الله عليه كذلك استفدنا أنه إلى ليفر أوسع فتح القادر المغيث في علم الحديث وما رأينا مطبوعا ما رأينا لكن ربما إلى موجود فتح القادر المغيث في علم الحديث سأصعمون خلناه إلى عناية بالحديث هذا الإمام البيقوني رحمة الله عليه كذلك استفدنا أن هذا العلم علم المصطلح سمن علوم الآلة أي سانوتي pour comprendre ou pour connaître l'authenticité des hadiths. C'est un outil qui t'aide à savoir l'authenticité du hadith. Est-ce qu'il est sahih, est-ce qu'il est daif. Et le but, c'est d'appliquer le sahih et, bien sûr, s'écarter, mettre en garde contre le daif. Et ce ilm, comme je l'ai dit, il y a eu des marahils, plusieurs étapes. Comme il n'y a pas d'accord avec vous, incha'Allah ta'ala, la sunna a été rassemblée après As-Sahaba radiyallahu anhum. Ben à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, il leur avait interdit d'écrire kalama fil bidaya hatta la yakhtalit ma'a al-Qur'an. Lianna la révélation du Qur'an y descendait. Fa an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, il leur avait déconseillé ou interdit d'écrire son kalam hatta la ça se mélange pas avec le Qur'an. Fa ba'd mawt an-Nabi alayhi salatu wasalam, thumma As-Sahaba radiyallahu anhum, Al-A'imma qui sont venus après eux, ils ont commencé à rassembler As-Sunnah. Lian al-Qur'an, il était mahfoud fil mushaf, bi'idni Allahi azza wa jal. Il y a eu une grande utilité de rassembler kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé à écrire des livres. Et parmi les premiers livres et les plus importants, Al-Muwatta l'imam Malik, rahimahullah. Thumma beaucoup de livres, plusieurs livres. Fi hadha al-hal, al-ulama, ils ont commencé à écrire des règles fil mustalah. Ou fil hadith, et des istilahat khassa. Ce hadith il est mursal, ce hadith il est mawquf, ce hadith il est munqati', ce hadith il est da'if, ce hadith. Na'am. Hada, c'est des règles pour t'aider à comprendre le cheminement, tariqat al-ulama quand il da'af ou quand il sahha. Ils ont des termes spécifiques, ce qu'on appelle al-mustalah, mustalah al-hadith. Et c'est ce qu'on va étudier, inshallah ta'ala. Al-ulama, ils ont commencé à écrire ces règles dans des livres. Et parmi les premiers livres, ben le premier, al-muhaddith al-fasil, l'irrama harmouzi, rahmatullah alayhi. Thumma, on a vu un al-hakim kadhalik, sahib al-mustadrak, il a écrit un livre, al-ma'rifa. Thumma, al-khatib al-baghdadi, rahmatullah alayhi, il a écrit plusieurs livres. Et c'est un des pionniers, fi hadha al-bab, rahmatullah alayhi. Il a écrit plusieurs livres et c'est devenu des références. Thumma, stafada min, ou min hadhi al-kutub, kulliha khasatan kutub al-khatib, on a dit Abu Amr ibn al-Salah, rahmatullah alayhi. Il a écrit son célèbre livre, Muqaddimat fi ulum al-hadith. Et elle est connue l'an bi Muqaddimat ibn al-Salah, rahmatullah alayhi. Il a rassemblé la plupart des aqsam fi al-hadith avec un kalam mukhtasar, jamil. ثم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه إلى résumé cette مقدمة. Et c'est devenu كذلك le livre d'Ibn Kathir, c'est devenu une référence pour طلبات العلم. Hier c'était notre cours c'était sur هذا والحمد لله استفدنا. واليوم نبدأ بالبسملة. قال البيقوني رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. On est à la page 4. قال الناظم أي البيقوني الناظم صاحب المنظومة celui qui écrit la poésie قال الناظم أي البيقوني بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ سعيد رحمة الله عليه استفتح الناظم كلامه بالبسملة البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم الحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أي الحمد لله رب العالمين. قال اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. Et ça, ça nous montre أن من السنة quand on écrit ou on parle خاصة الكلام المهم الكتاب المهمة, on commence par البسملة. اقتداء بكتاب الله أي en suivant, notre but c'est de suivre القرآن الكريم. كذلك سيأتي معنا السنة. قال فكل سورة من سوره أي من سور القرآن مبتدئ بها إلا التوبة سورة التوبة. Donc toutes les sourates في القرآن الكريم elles commencent par le basmala إلا التوبة. قال ولما قصه الله في كتابه عن ملكة سبأ أنها قالت حاكية لقومها كتاب نبي الله سليمان قال أي cite le verset إنه من سليمان أي ملكة سبأ elle a rapporté le kitab de Suleyman et elle a dit innahu min Suleyman ay hadha al kitab innahu min Suleyman wa innahu bismillahi ar-rahman ar-rahim. Ça c'est un dalil كذلك anna Suleyman alayhi salatu wassalam cette lettre, ce kitab qu'il a envoyé à Malikat Saba, il a commencé par bismillahi ar-rahman ar-rahim innahu min Suleyman wa innahu bismillahi ar-rahman ar-rahim. Wa ta'lamuna anna al-basmala c'est kalimat isti'ana bismillah ay astain billah الرحمن الرحيم سمين أوصاف الله من أسماء الله عز وجل. Et tout ça, on a expliqué en détail dans les dorus qu'on a fait في التوحيد في العقيدة, on avait expliqué en détail البسملة. المهم هنا c'est de comprendre أنه c'est une sunna de commencer par بسم الله الرحمن الرحيم. Et كذلك المعنى أنك تستعين بالله. أي cette écriture أو ce كلام تستعين بالله. Tu sais que t'écris c'est بإذن الله عز وجل. Et c'est بتوفيق الله عز وجل. قال ولما أي كذلك من الأدلة de commencer par بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان في كتاب بدء الوحي في رسالته إلى هرقل عظيم الروم حيث بدأ رسالته بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبده ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى كومونسي par بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فسمونخ أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il envoyait une lettre il commençait par بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء استنبطوا من هذا أنهم six écrivent des livres السنة il commence par بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه من الشيخ حفظه رحمه الله أن يا حديث كي بخباجي في البسملة إلي ضعيف. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي منقطع إلي بكامل شك أمر que ce soit une lettre, que ce soit un درس, que ce soit un كلام important qui commence pas par بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي إلي بكامل. هذا الحديث قال فرواه ابن السبكي في طبقات الشافعية وفي سنده أحمد ابن محمد ابن عمران الجندي كان يضعف في روايته وقال الأزهري ليس بشيء. نعم الحديث إلي ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه الشيخ مقبل. الحديث معروف إلي ضعيف في سنده أحمد ابن محمد ابن عمران العلماء ضعفوه. قال فالحديث ضعيف جدا كما في الإرواء إرواء الغليل للإمام الألباني رحمة الله عليه. C'est le premier hadith qu'il a cité, الشيخ الألباني. Il est ضعيف. Il a montré son ضعف. Pourquoi الشيخ سعيدي cite هذا رحمة الله عليه؟ Pour te montrer أن الاستدلال, pour démontrer qu'il faut commencer par le basmala, il a cité deux points. أولا القرآن الكريم. Chaque sourate, elle commence par بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نقتدي بالقرآن. كذلك لتوزيم دليل حديث أبي سفيان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il a écrit à Hiraql il a commencé par بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى آخر. فسي دو شو ساتشوفي un دليل من القرآن un دليل من السنة. أما ce حديث qui est répondu كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أفتر هذا الحديث إلى ضعيف. وتعلمون أن الاحتجاج في المسائل كساسوا عقيدة بيان سيغ توحيد أو حتى في فضائل الأعمال سبيل حديث الصحيح الثابت. أما الحديث ضعيف لا حتى في فضائل الأعمال الصحيح بعض العلماء يزون ورخص في فضائل الأعمال والصحيح أنه لا كما بين l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. Al-Bayquni, il a commencé par le basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Taban, on a oublié de citer un mit l'hadi al-mandouma tuhfad. Elle est sahla jiddan. Quelques vers de poésie. Fait l'hadi tuhfad. Ça va te donner des bonnes bases si tu as compris l'explication qu'on va faire, inshallah ta'ala. Avec ce hifd que tu as, tu vas voir qu'il te cite, toi. Al-Sahih, c'est telle chose. Al-Hassan, c'est telle chose. Avec un bayt, chi'ri. فالذي يحفظها سيستفيد جدا هي سهلة سمهم حفظ مثل هذه الرسائل المختصرة قال الناظم رحمه الله أي الإمام البيقوني يكمنس لبخمي ذا قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل أساس من الأدب من حسن التأليف de commencer par le basmala ثم الحمد. Vous avez remarqué, l'ulama commence souvent par Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, balla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khutbat al-Hadi ma'roufa, hadith ibn Mas'ud, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait al-Khutab par al-Khutbat al-Hadi. Famin husn al-Ta'lif wa min al-Adab, c'est awalan al-Hamd. Limadha li anna cette chose que tu fais l'an, ce dars que tu donnes, ou cette risala que tu écris, c'est min ni'amillahi azza wa jal. فلهذا إلى كما سي أبدأ قال أبدأ بالحمد مصليا على كذلك الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه سي أفضل الخلق وأنه سي أفضل الأنبياء والرسل وعليه الصلاة والسلام إلى في beaucoup de sacrifices pour propager cette révélation qu'il a reçue. قال وأيضا بدأ الناظم منظومته بالحمد تأسيا بكتاب الله نعم كذلك سورة الفاتحة Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Fa'at-ta'assi bil-Qur'an, kadhalik, c'est un dalil, huna. Lian al-Qur'an, beaucoup de sourates, elles commencent par Alhamd. Bel, al-Qur'an, il commence par Alhamd, sourate al-Fatiha. Qal, wa aydan bada al-Nazim manzoumata bil-Hamd ta'assiyan bi-kitab Allah. Haythu anna ba'd al-Sour, ba'd sourihi muftatiha bil-Hamd. Na'am. Et on a cité l'exemple de l'Fatiha. Wa min dhalik awwal sura fi al-Qur'an wa hiya al-Fatiha. Wa ta'assiyan bi nabiyyina alayhi salatu wassalam faqad kana yaftatih khutbahu wa kalamahu bil-hamd. Na'am, khutbat al-Hajj hadith ibn Mas'ud ma'rufa. Ce qui est important de savoir l'an, c'est quoi l'hamd? Un ta'rif de l'hamd. Qala wal hamdu dhikru al-mahmud bi awsaf al-kamal ma'a al-mahabbati wat-ta'dhim. هذا تعريف ابن القيم رحمة الله عليه. سبحانه وتعالى. entre parenthèses. نعم بل il l'a dit. Il l'a cité. قال كما هو مشهور من تعريف ابن القيم له في كتابه بدائع الفوائد. نعم. ذكر المحمود. أي cité المحمود. أي celui qui reçoit الحمد. مثلا الله عز وجل. قال بأوصاف الكمال. Bien sûr. بأوصاف الكمال. Tu cites des صفة من صفاته الكاملة. نعم الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى رب العالمين قال مع المحبة والتعظيم bien sûr avec المحبة والتعظيم لماذا لأن بعض الناس ربما ils font des éloges ils traduisent هم الحمد لله par louange par faire des éloges وبعض الناس ربما ils font des éloges sans محبة et sans تعظيم خوفا من هذا المحمود فقط شيخ ابن عثيمين il donne l'exemple certains poètes ils font des éloges de certains rois لأن الروا il le force. مثلا il y a une assemblée, il y a une réunion. Ce poète il est قوي في الشعر. Ce roi il appelle ce poète et il le force. ربما ce poète il déteste ce roi. ربما يبغضه من قلبه. لكن il y a de l'argent en jeu ou il a pas le choix. ربما il écrit une poésie et il fait les éloges de ce roi. لكن c'est pas du hamd. لماذا لأنه il est بدون محبة وتعظيم. أما نحن نتحمس عبادة. يتعلمون أن العبادة من أركانها المحبة. فنحن نصلي، نفعل الزلاج، للوانج الله سبحانه وتعالى نحمده، bien sûr avec des صفات كاملة، et tout ça avec المحبة والتعظيم. C'est ça الحمد. وقال الناظم مصليا أي حال كوني مصليا. نعم. قوله أبدأ بالحمد مصليا. أي صحال في الحمد. أو يحمد الله سبحانه وتعالى كذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله هي quand tu dis صلى الله صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثناؤه عليه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وتكريمه وإظهار لفضله وشرفه ثناء الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى كما جاء في الصحيح عن ابن أبي مليكة أظن. دونك الله سبحانه وتعالى كما قال من الله هي ثناؤه والثناء معروف هي سيتي une personne avec ses qualités c'est ça الثناء مثلا تجي ثناء العلماء على فلان أي العلماء يسيت فلان avec un كلام طيب فالله سبحانه وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى أي عند الملائكة الله سبحانه وتعالى يسيت سنبي عند الملائكة فباكم خوض الصلاة للتعريف أو للصلاة كنا نحن ذات ركوع وسجود لا سن عبادة أما هنا الصلاة سثناء الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بقي صلاة الناس نحن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة الناس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سؤال الله أن يفعل به ذلك نعم أي ندمض الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فندمض الله سبحانه وتعالى سن عبادة أي ندمض الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى قال الشيخ سعيد راجع جلاء الأفهام جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه سي اون ريفيرونس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سان ليفغ اللي يكري جلاء الأفهام il te montre ou il t'explique cette مسألة سان مجلد il explique cette مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي تسيت سيكوى المعنى يتسيت الفضائل يتسيت beaucoup de choses فأنت تعلم بهذا ناس si tu veux des précisions dans ce sujet أي لفت دير صلى الله عليه وسلم تسليفه سي لا ريفيرونس جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقول الناظم خير نبي أرسل إشارة إلى ما ورد من الأدلة الثابتة في تفضيل الله لنبيه على عامة الخلق وتخصيص الله نبيه بما لم يعطى غيره أو غيره من الأنبياء والرسل وهذا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأفضل الأنبياء والرسل ومن الأدلة المعروفة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الخلق يوم القيامة أو سيد ولد آدم ولا فخر سأمونخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس أي أفضل الناس إمامهم عليه الصلاة والسلام كذلك من الأدلة أن عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود يوم القيامة الشفاعة العظمى حديث الشفاعة quand أهل الموقف يوم القيامة ils vont aller voir tous les anbiya Adam ثم نوح موسى عيسى إبراهيم tous ils vont dire ils peuvent pas faire الشفاعة celui qui va faire الشفاعة c'est le Nabi صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ça montre أنه سأفضل الخلق et beaucoup d'adillah في هذا كما قال après avoir cité le basmala ثم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليه البيقوني va démontrer c'est quoi le sujet de sa manzouma et ça vous montre حسن التأليف الترتيب il est مهم لأن ربما تكخي une chose c'est حق لكن الترتيب il est pas bon ربما المفسدة لأعظم من المصلحة أو حتى ton كلام vous avez remarqué que بعض الناس son كلام il est حق et il veut le haq, lakin il a du mal à s'exprimer, il rattabe mal son kalam il devient incompréhensible et ça devient un darar alayhi ou ala ghayri. Husn al-ta'lif, husn al-tartib, ne pas se précipiter. Nous nous disons, on conseille d'aïman les frères, s'il y a un kalam muhim, de l'écrire, de le préparer. Khasatan, si ce kalam il est propagé. Hatta le manfa'al est a'zam, il n'y a pas de mafsada. Amma se précipiter, vouloir conseiller, et le kalam, il n'est pas murattab, il n'est pas préparé, khas à notre niveau. Amma l'ulama, avec l'expérience, avec l'ilm, ils ont l'habitude. Rabbama, tu lui demandes un conseil, directement il te sera un conseil murattab. Là, il a l'habitude, et l'ilm, et l'expérience. Amma, nahnu, Rabbama, on parle, Rabbama, il manque quelque chose. Rabbama, une chose qui ne devait pas être citée, elle est citée. Rabbama, une chose qui devait être citée après, elle est citée avant. Et le conseil devient hazil. Et le conseil, il fait plus de mal que de bien. هذا الترتيب مهم. تأمل الآن البسملة ثم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم il va te montrer c'est quoi le sujet الآن. ثم il va commencer par l'aham الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم à la fin t'as fini le منظومة t'as des فوائد عظيمة في هذا العلم. Pourtant une منظومة مختصرة جدا مختصرة جدا elle tient sur une page منظومة البيقونية. C'est une page, فقط, une dizaine de vers. Lakin, il y a une faïda azima. Parmi les causes que cette mandouma entacharat et ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala laha al-qaboul, comme on vient de dire, c'est husn al-ta'lif. Elle est simple et elle est murattaba jiddan. Kadhalik, niyat al-mu'allif. Et ça, c'est muhim. Annahu, wallahu a'lam, il avait une niya khalisa qawiyya. Il y en a beaucoup de personnes, ils ont écrit dans le mustalah. Des petites mandoumats, des petites rasa'il, des livres de débutants. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lil bayquniyya la même chose pour l'ajrumiyya. Naam, la même chose pour Sahih al-Bukhari, la même chose pour Sahih Muslim, tous ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik kitab al-tawhid, al-usul al-thalath, tous ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al an-nas yuhibbunaha wa yadrusunaha wa yashrahunaha kama qulna. Awalan at-ta'lif ila طيب الى قوي اي لا فاصون ديكريغ وكذلك نيه المؤلف فسي مهم سا فا انصومبل اما سي تا اون بون نيه اي لو ترتيب لي موفا او الكتابه لي هزيله سي با قوي في العلم ولو تا اون بون نيه سا سبروباجورا با كوم سولوي كي ايكري افيك افيك علم اي افيك قوه كذلك سولوي كات لا قوه حسن التاليف لكن النيه فيها نظر ربما سرياء أو سمعة pour que les gens disent هذا كذلك ولو si le livre se propage هو ما سيستفيد منه لأن الأعمال بالنية. دائما نحن هنا ces deux points حسن الترتيب والتأليف النية الحسنة. قال الناظم رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده يتمونخ أن يتسيتي دي أقسام في الحديث. Donc il te montre que cette mandouma, c'est pour t'expliquer les catégories de hadith. Aïe, ilm al-mustalah. Qala ashar al-nazim fi hadha al-bayt ila ma sayati dhikruhu fi hadha al-nazm al-latif min aqsam al-hadith allati ta'addadat bihasb al-istilah. Naam, awalan, tu dois comprendre anta que ba'd ulama ils en ont cité plus, d'autres ulama ils en ont cité moins. Aïe, les catégories de hadith. Ça dépend les... L'istilah, ça dépend le had qu'il a cité, le ta'rif. Ba'd al-ulama, ils vont probablement faire rentrer cette catégorie dans une autre. Ba'd al-ulama, probablement, ils vont les séparer. Hada sahl. L'essentiel, c'est de comprendre anta ces catégories. Hada les noms. Probablement, ba'd al-ulama, ils vont appeler le ma'loul. Ba'd al-ulama, ils vont l'appeler le mu'al. Aïe, le hadith dans lequel il y a une illa. Sahl. L'essentiel, tu sais c'est quoi un hadith ou qu'il y a une illa. Hada. أما لينو الأمر سهل. الأساسي العلماء يتوسّيّتي سينو، pour que tu comprennes فقط. كذلك لينو. بعض العلماء يتوسّيّتي plus، بعض العلماء moins. الأساسي tu comprends ta c'est أقسام. قال نظرا إلى تفرد بعض أفراده بصفة خاصة لم توجد في غيره. وانظر اختصار علوم الحديث لابن كثير. المهم أنت هنا tu comprends أن tu trouveras pas dans tous les livres les mêmes أقسام. لكن تفعل الليفر دو باز البيقونية واختصار علوم الحديث دو الإمام ابن كثير أي مختصر مقدمة ابن الصلاح تفعل النزهة تفعل مقدمة ابن الصلاح إن شاء الله تكمبخوندغا لزوت أقسام. قال وإلا فالحديث في الحقيقة ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. سيسا الإسانسيل كي تكمبخوند صحيح سي لو بلو نيفو في الصحة صحيح معروف أوثنتيك. حسن الحديث إلى صحيح لكن إلى نيفو أن تسو دو صحيح لكن إلى أكسبتي من حيث العمل سيكم لصحيح كو سوا دون العقيدة أو أوتر كي سوا دون شين دو ترانسميسيون أو دو بلوزيور سكيز أبل الآحاد أو المتواتر سا شانج ريان بور نو إي سا فيندغا هذا إن شاء الله سا فيندغا يفو دون سيغتان دروس. المهم الصحيح والحسن سي أكسبتي قسم أوثنتيك إي الضعيف الضعيف إلى الثابل. C'est ça, ilm al-hadith. Al-aqsam, fil haqiqa, ça revient à ces trois. Maintenant, al-muqati'. On va voir que le hadith al-muqati', c'est un hadith où il manque un narrateur dans la chaîne de transmission. Tu verras qu'il rentre fi qism al-da'if. Al-Mursal, كذلك, tu verras qu'il rentre dans le qism al-da'if. Tu verras des autres aqsam, Al-Mawquf, si c'est un mawquf sahih, il rentre dans sahih. Ça peut être un mawquf da'if, il rentre dans da'if. هكذا, chaque qism, imma il rentrera dans sahih al-hasan, imma dans da'if. Lakin, c'est important de connaître. Pourquoi on n'étudie pas فقط al-sahih al-hasan al-da'if? لأن في كتب العلماء, خاصة كتب الحديث, tu vas trouver ces اصطلاحات. Il ne va pas te dire toujours hadith sahih, ou hassan, ou da'if. Ahyanin, il va te dire mursal. Enfin, anta su'il, il va te permettre de comprendre le mursal, ça veut dire quoi? Thumma, tu vas le classer dans le da'if. Hada. Anna, vous avez remarqué que dans les livres d'aqidah, matalan, ou les livres de fiqh, ils ne disent pas mursal ou mu'dal. En général, ils disent sahih ou da'if. Pour que tu appliques ou tu n'appliques pas. Hada. Lakin, su'il, il va t'aider à comprendre istilahat al-ulama. Les termes que les ulama ils emploient. Amma fil haqiqa le hadith, al hadith al nabawi, ce qui nous intéresse, nous, imma il est sahih hasan. On prendra en considération ce hadith. Si c'est un fi'l, on le fait. Si c'est s'écarter de haram, on s'écarte, etc. Imma il est da'if, on ne le prend pas en considération. Un hadith da'if. Ah là, c'est ça le but. Lakin antum l'un, vous comprenez, tous ces aqsam, c'est un ilm. C'est un ilm et dirasat aqwal al ulama fil hadith. C'est ça le mustalah. وإلا فالحديث في الحقيقة ينقسم إلى الصحيح وحسن وضعيف كما حكى ذلك الخطابي عن أهل الحديث في كتابه معالم السنن et c'est une référence معالم السنن ils l'ont imprimé en plusieurs volumes قال وكل ما تعدد بحسب الاصطلاح حيث خص بلقب خاص نعم ça dépend بعض العلماء ils ont donné un autre لقب ils l'ont mis en catégorie à part et في الحقيقة ils rentrent dans la catégorie d'avant فالأمر سهل tout ça vous verrez inshallah dans les كتب plus vastes قال لوجود صفة لم توجد في غيره قال فهو في الحقيقة لا يكون إلا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا إما حديث ثابت سأقول بالصحيح والحسن إما حديث لم يثبت سيضعيف هذا سيسا في الحقيقة العباز في الحديث dans les catégories قال أو ضعيفا كالغريب والعزيز والمسلسل وغير ذلك وستأتي إن شاء الله نعم ستأتي إن شاء الله تعالى سأقسم on les verra واحدا واحدا قال وما أشار إليه الناظم من أقسام الحديث إن كان قبل التصنيف فالإشارة إلى ما في ذهنه وإن كان بعد التصنيف فالإشارة إلى شيء موجود في الخارج هذا قول الناظم وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده قد يقول قائل وديبو de la manzouma, et al-Nazim, il nous dit qu'il y a plusieurs catégories de hadith. Enfin, Cheikh Saïd, il te montre que Hada, c'était fidehne. Il avait l'intention d'écrire les aqsam. Ou c'était déjà prêt, ou il a rattrapé le manzouma. Al-Amr, c'est ça. Il dit Wa huwa ma nara fi hada al-Nazm al-Latif al-Mubarak. Anzur ta'liqat al-Dimyati ala al-Sharh al-Waraqat lil-Mahalli. Naam, kanahu al-Mahalli. ينظر ضبط اسمه قال وكل ما سيأتي ذكره من أقسام الحديث في هذا النظم المبارك سيأتي ذكره مع تعريفه وحده التي يميزه عن غيره كي لا يختلط بعضها ببعض هذا المهم إذا نسيتي لأقسام avec un تعريف قوله وكل واحد أتى وحده الحد c'est التعريف أي تجي الحدود c'est des limitations وتلك حدود الله أي للميت فالحد c'est une limite أي pour pas que tu mélanges cette catégorie avec une autre chaque catégorie elle est limitée هذا قال وكل ما سيأتي ذكره من أقسام الحديث في هذا النظم المبارك سيأتي ذكره مع تعريفه وحده نعم son تعريف et son حد أي il est limité à telle chose قال عن غيره كي لا يختلط بعضه ببعض وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وكل واحد أتى وحده قال والحد كل واحد أي من العلماء شاك عالم شاك محدث يتسد ست كاتيجوري يتسد حد أن تعريف قال ومن أحسن تعاريف العلماء في المصطلح لميغ معارف أو لميغ تعاريف كتت خبغة ستعاريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لماذا لأنه تأخر إلى استفد دسو دافون تعلمون أنه إلي قوي في الحديث جدا جدا مقدمة الفتح سي أن دليل على هذا فهو إلى سوفون بخي لتعاريف دسو دافون Et il les a améliorés, il les a khtasar, et ça a donné des ta'arifs qawiyya. Et tu retrouves ces ta'arifs dans le kitab An-Nuzha, Nuzha al-Madar. C'est pour ça que c'est un livre important à faire. Ta'arifs An-Nuzha, ils sont qawiyya jiddan. Inch'Allah, ça n'estafide minh. Qala wal haddu al-faslu bayna al-shay'ayn li'alla yakhtalit ahaduhuma bil-akhar. Na'am. Et tu limites, ou tu délimites entre deux choses avec un hadd. Et une frontière, une limitation. Hatta hada, il ne se mélange pas avec hada. قال لئلا يختلط احدهما بالاخر وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما نعم tu mets une limite, tu mets une frontière معروف قال راجع لسان العرب لابن منظور قال والحد في الاصطلاح هو اي le premier تعريف qu'il a donné الحد c'est في اللغه et il a cité la référence لسان العرب ثم il a cité الحد في الاصطلاح قال هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. Non, ça ressemble. Il y a une relation. Ta'lamoun anna beaucoup de ta'arif et l'istalah, il y a une relation avec le ta'arif et l'ugha. Qala al-wasf al-muhid bi-wasfihi al-mumayyiz lahu an ghayrihi. Intaha raji' mukhtasar al-tahrir l'ibn al-Najjar. Et c'est comme on a dit. C'est comme on a dit, c'est pour spécifier une chose, pour pas la mélanger avec une autre. Aïe, t'as une définition précise de ce prisme, de cette catégorie. Maintenant, al-sahih, on va avoir une définition précise. Al-hassan, on va avoir une autre définition. Ça va ressembler, là, il y aura une différence dans un point. Al-da'if, on aura une autre définition. Ce n'est pas la même catégorie. Wa hakada. Qala wa yablugh adad ma dhakarnah. Ma dhakarnah al-nadim. Il y a une erreur. Ma dhakarah al-nadim. Ma dhakarah. Huna, c'est écrit ma dhakarnah. Vous écrivez là, al-sawab, dhakarah. قال ويبلغ عدد ما ذكره الناظم أي البيقوني من أقسام الحديد 32 قسما كما سيأتي. الآن on sait que dans cette poésie qu'on va étudier البيقونية المؤلف رحمة الله عليه البيقوني il a cité 32 حديد أو 32 catégories de حديد الصحيح والحسن والضعيف والموقوف والمرفوع etc. 32 بعض العلماء ils ont cité plus de 50 plus de 60 plus de 70. Lakin, les 32 qu'il a cités, c'est Al-Aham. L'essentiel, c'est de comprendre au début ces 32. Qal wal hadith lughatan. Tamam. Cheikh Saïd, rahmatullah alayhi, l'an, il cite ta'rif al-hadith. L'an, on est dans les catégories de hadith. Et on va citer des définitions pour chaque hadith. Ce qu'ils appellent al-had. Ce qu'il a appelé l'imam al-Bayquni, al-had. Al-an, c'est quoi un hadith? Qal al-Cheikh Saïd, lughatan al-jadid. في اللغة الجديد تدي هذه من أحدث السيارات أحدث السيارات أحدث سيارات حديد نعم كذلك نضي الطب الحديث أي la médecine moderne أحدث السيارة أي ça fait partie des dernières voitures des derniers modèles qui sont sortis هذا في اللغة الحديد قال وهو ضد القديم كما في لسان العرب قال وهو في الاصطلاح et c'est le contraire de القديم القديم l'ancien معروف قال وفي الاصطلاح اي الحديث اي c'est ça qui nous intéresse نحن اي في الاصطلاح اي quand العلماء disent الحديث اي في quand ils parlent que ça soit في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة او في الفقه او c'est quoi un حديث قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة الحديث هنا c'est مرادف لماذا للسنة. As-sunna, c'est ça, et le hadith, c'est ça. Aïe, al-hadith al-nabawi. Al-hadith al-nabawi, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit parole, qawl, fi'l, un acte, taqrir, aïe, il a accepté une chose, ou sifa. Ils ont décrit le nabi, mettez sallallahu alayhi wa sallam. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait les cheveux longs, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une barbe. Tout ça, ça fait partie du hadith. Que ça soit son qawl à lui. Que ça soit un fi'l que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou une chose qu'il a accepté, que ça soit un qawl ou un fi'l. Maintenant, le sahabi fait une chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte. C'est un hadith. C'est un hadith. Il est marfou', comme on va voir. Ou une sifa. Un sahabi décrit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était, maintenant, comme avait le kitab al-Shama'il al-Muhammadiyya, l'imam al-Tirmidhi. C'est la référence, il y a d'albert. Il cite au saf le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était, ses comportements, comment il était physiquement. Tout ça, c'est. Ça fait partie de Sunna et c'est min al-hadith. Qalahu al-Sakhawi fi Fath al-Mughith. Non, c'est ce titre qu'on cherchait Ams. Le livre de l'imam Sakhawi, c'est une référence. Ils l'ont imprimé en 5 volumes, fi ma athkur, et il s'appelle Fath al-Mughith. C'est une référence fi Mustalah al-Hadith. نكتفي بهذا القدر et demain إن شاء الله après cette مقدمة demain on commence في le premier قسم قال الإمام البيقوني رحمة الله عليه أولها الصحيح وهو ما اتصل c'est ça le premier الصحيح ثم يسيب les conditions نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين